صلي على شفيع الأمة اللهم صلي على كاشف الغمة اللهم صلي على مشفي الظلمة اللهم صلي على مول النعمة اللهم صلي على والسلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على صاحب الشمات اللهم صل على نبي الرحمة اللهم صل على شفيع الأمة اللهم صل على كشف رأي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العليم مستدرا فيض البركة على ما أنا له وأثني بحمد موارده سائغة هنيه ممتطيا من الشكر الجميل مطيا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا وأستجدي هداية لسلوك السبل الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطا وخطى المولد النبوي الشريف، وأنشر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقريا، ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله أستعين بحول الله تعالى وقوتي القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. تزينت بالنجوم سماء، إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأهواء، هكذا ذو العلوم من عالم الغيب ومن هادي آدم في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبي إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى، فأعظم به من عقد تألفت كواكب الدرية، كيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى، نسب تحسب العلا بحلاه، قلدته نجومها الجوزاء، حبذا سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء، وأكرم به طهره الله تعالى، طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية، أورد الزين العراقي وارده فيه مورده الهدي، ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه، سرى صراط سرى نور النور. في أسارير غررهم البهية. وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله بشرت قومها بك الأنبياء كتبها بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم أبا صلي يا ربي ثم سلم عليك.